بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: معنعن كعن سعيد عن كرم. عنوان هذا البيت: الحديث المعنعن. الحديث المعنعن. يقول الناظم: معنعن كعن سعيد عن كرم، ثم انتقل إلى مصطلح آخر فقال: ومبهم ما فيه راو لم يسم. إذن هذا البيت يشتمل على مصطلحين: المصطلح الأول معنعن، والمصطلح الثاني مبهم. فما المقصود بالمبهم، وما المقصود بالمعنعن؟ مثل الناظر للحديث المعنعن بمثال سريع فقال: كعن سعيد عن كرم. لو عندنا راوي اسمه سعيد وراوي اسمه كرم، فلو جاءنا في الإسناد هكذا: عن سعيد عن كرم. وجود عن في السند، عن عن عن عن، هذا يقال له حديث معنعن. واضح؟ يعني الأصل إيش يقول؟ الأصل أن يقول: حدثني فلان، قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، هذا هو الأصل. لكن أن تحذف حدثني وتقول عن عن عن، هذا يقال له حديث معنعن. واضح؟ وكما قلنا سابقا، هل يعني أنه صحيح أم يعني أنه ضعيف؟ هذا مسألة أخرى تبحث، وإنما هذا لقب لها فقط، أنه حديث معنعن. وإلا هل هو صحيح أم ضعيف؟ هذه مسألة أخرى تحتاج إلى تفصيل وإلى بحث. طيب، وهذا الشطر من المواضع التي انتقدها بعض الشراح، وأنا لا أحب أن أكثر من الانتقادات على المتن الذي ندرسه، لأن هذا يزهد الطلبة في المتن، يزهد المبتدئين في المتن. لما يسمع كثرة الانتقادات وكثرة التعديلات على البيت، فيشعر أن هذا المتن لا قيمة له ولا حاجة إليه، فيعرض عنه، وهذا خطأ كبير. لو كان هذا المتن لا قيمة له لم يقبل عليه كبار العلماء بالشرح وبالحواشي وبالوصية بالحفظ منه ذلك. هناك انتقاد على هذا الشطر، من أراد، أنا لا أريد أن أذكره حتى لو شتت الطالب، من أراد أن يعرف هذا الانتقاد فليرجع إلى شرح الشيخ طارق عبد الله، بيّن محل الانتقاد على هذا الشطر. طيب، إذن عرفنا الحديث المعنعن هو الذي يقول فيه راو واحد من رواته أو أكثر عن فلان عن فلان عن فلان. طيب، ثم قال: ومبهم ما فيه راو لم يسم. نعم، الحديث المبهم، الحديث المبهم هو الذي لم يتضح أن يكون فيه اسم، لم يتضح لنا من هو، سواء كان في السند أو كان في المتن. يعني أن يكون فيه إبهام. كيف يعني إبهام؟ يعني أن يقول: حدثني رجل، حدثني شخص، طيب، حدثني عمي مثلا، أو حدثني خالي. طيب، من عمه هذا؟ من خاله هذا؟ من هذا الرجل؟ هذا مبهم، يعني فيه غموض. وهذا الإبهام قد يقع في السند وقد يقع في المتن، فلذلك هو نوعان: مبهم المتن، مبهم السند. مبهم السند مثل ماذا؟ مثل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، الحج كل عام؟ الحج كل عام، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل الحج فريضة كل عام ولا مرة واحدة في العمر؟ طيب، هذا الرجل الذي سأل هذا السؤال من هو؟ مبهم، هذا يقال له مبهم المتن. واضح هذا؟ العلماء ماذا يفعلون؟ يذهبون ويبحثون في الروايات، في الروايات الأخرى وفي الأسانيد الأخرى، عن هذا الراوي من هو، فأحيانا يجدون وأحيانا لا يجدون. فمثلا هذا الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: الحج كل عام، هذا الرجل الذي سأل هذا السؤال اكتشفنا من هو بالأسانيد الأخرى وبالروايات الأخرى، وعرفنا أنه الأقرع بن حابس. واضح هذا؟ إذن هنا انكشف الإبهام. واضح؟ فأحيانا ينكشف وأحيانا لا ينكشف. طيب، والمبهم في المتن لا يضر ولا يقدح في صحة الحديث، لأن هل يضرني أن أجهل من هو هذا الشخص الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا يقدح في صحة الحديث؟ لا يقدح. المهم أن يكون السند متوفرت فيه شروط الصحة الخمسة، هذا يكفي. لكن جاء رجل أو جاءت امرأة أو جاء أعرابي أو جاء غير أعرابي، هذا لا يؤثر في صحة الحديث، ولا يهم أن نعرف من هو. إن عرفناه فطيب، لكن إن لم يعرف فلا يقدح في صحة الحديث. الثاني مبهم السند، يعني أن يأتيك إبهام وغموض في السند في سلسلة الرجال. مثاله حديث رافع بن خديج عن عمه. طيب من عمه هذا؟ نحن ما نعرف اسم عمه، واضح هذا؟ فهذا إبهام في السند. فبحثنا في الأسانيد وفي الروايات الأخرى وانكشف لنا هذا الإبهام واتضح لنا اسم هذا العم، وعرفنا أن اسمه ظهير بن رافع. وكما قلت لك أحيانا يكتشفون من هو هذا الرجل وأحيانا لا يكتشفون حسب الروايات. وهناك كتب مخصصة للعلماء في بيان المبهمات، مبهمات صحيح البخاري، مبهمات صحيح مسلم، وهكذا تدرس في كتب خاصة. تقريبا يعني كل مصطلح من المصطلحات التي مرت معنا، مصطلح الصحيح، الحسن، الضعيف، المبهم، هذه المصطلحات كلها تقريبا كل مصطلح فيه مؤلفات خاصة، وهذا يدل على سعة واتساع هذا العلم. ننتقل بعد ذلك إلى مصطلح جديد وهو مصطلح الحديث العالي والحديث النازل. فسيذكر لك الناظم الآن حديث مصطلحان، العالي والنازل. قال وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. كل ما قلت رجاله على، كلما كان عدد رجال السند قليلا فهذا يسميه العلماء بالإسناد العالي، وإن كان رجال السند كثيرين هذا يقال له إسناد نازل. واضح؟ مثال ذلك لو أردت أن تروي أنت الآن حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كم بينك وبين وسلم من قرون؟ كثيرة. طيب فإذا رويت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبينك وبينه 100 رجل، 100 كثير ولا قليل؟ كثير. فهذا يقال له إسناد نازل، إسناد نازل. وأما إذا رويت الحديث بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 20 رجلا فقط، هذا إسناد إيش؟ هذا إسناد عالي، هذا إسناد يقال له إسناد عالي. واضح هذا؟ إذن الإسناد العالي هو الذي عدد رجاله قليلون، والإسناد النازل هو عكسه. لذلك قال وضده أي وعكسه ذاك الذي قد نزل، أي فإن كان أقل فذاك يسميه العلماء بالحديث النازل. ننتقل بعد ذلك طبعا مثال الإسناد العالي كثيرة، من أمثلتها ثلاثيات البخاري. البخاري في صحيحه أحيانا يروي بعض الأحاديث وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رجال فقط. مثلا يقول حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا إسناد عالي جدا، لأن بين البخاري وبين مسلم 3 رجال فقط. أما إذا روى البخاري حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبينه مثلا 5 أو 6 أو 7 فهذا حديث إيش؟ إسناد نازل. ننتقل بعد ذلك إلى مصطلح جديد وهو مصطلح الحديث الموقوف. ما معنى حديث موقوف؟ قال وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف. زكن، زكن يعني علم، وهذا حشو تكملة بيت. إذن ما هو الحديث الموقوف؟ الحديث الموقوف هو الكلام الذي أو هو الحديث الذي أضفته إلى الصحابي. هذا ذكرناه في الدرس السابق أن الحديث إذا أضيف للنبي فهو مرفوع، للصحابي موقوف، للتابعي مقطوع. فهذا هو الآن الموقوف، سواء أضفت له قولا أو فعلا. أولا من الصحابي؟ ما تعرفه؟ لأن هناك خلاف بين العلماء في تعريف الصحابي. التعريف الذي ارتضاه ابن حجر هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة على الأصح. هذا تعريف ابن حجر. طيب من لقي النبي، أن يحصل بينه وبين النبي لقاء. ولاحظ تعريف دقة العلماء أنهم قالوا لقي ولم يقولوا من رأى، لأنه لا يشترط أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، المهم أن يلتقي به. ليش؟ لأن ابن أم مكتوم صحابي ولا لا؟ مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، لكنه كان أعمى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فهو كان أعمى لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو صحابي بلا إشكال. لماذا؟ لأنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيكفي اللقاء ولا يشترط الرؤية. طيب، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، أما إذا كان كافرا به فليس بصحابي، مثل أبو جهل وأبو لهب. واضح؟ طيب، ومات على الإسلام، أما لو ارتد عن الإسلام ومات على الكفر، يعني واحد كان صحابيا وأسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب وارتد ومات على الردة، فهذا ليس بصحابي. أما لو ارتد ثم رجع وأسلم فهذا صحابي، على خلاف بين العلماء. الحديث الموقوف هو ما ورد عن الصحابة، هو كلام الصحابي سواء كان قولا أو فعلا. مثال القولي، قال علي رضي الله تعالى عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا موقوف ولا مقطوع ولا مرفوع؟ موقوف. موقوف قولي ولا فعلي؟ قولي. طيب، الموقوف الفعلي مثل ما ذكره البخاري، قال: أما ابن عباس وهو متيمم. إيش يعني أما؟ يعني صلى إماما، صلى ابن عباس إماما وهو متيمم. هذا إيش؟ هذا موقوف فعلي، لأنه فعل صحابي، ولذلك يقال له موقوف فعلي. موقوف تقريري، هناك موقوف تقريري وهو أن يحصل شيء أمام الصحابي والصحابي يسكت ولا ينكر. فيقول التابعي مثلا، يقول التابعي: أنا فعلت كذا أمام ابن عباس أو أمام ابن عمر ورأوني ولم ينكروا علي. هذا يقال له موقوف تقريري. طيب، فائدة: إذا قال الصحابي من السنة أن يفعل الإنسان كذا وكذا، أو أن يقول كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كذا وكذا، طيب، فهذا هل هو من الموقوف أم هو من المرفوع؟ يقول العلماء: هذا يعطى حكم المرفوع، فيقال له هو مرفوع حكما، هو مرفوع حكما. ننتقل بعد ذلك إلى مصطلحين جديدين. المصطلح الأول قال: ومرسل منه الصحابي سقط. هذا المصطلح الأول. المصطلح الثاني مصطلح الغريب، قال: وقل غريب ما روى راو فقط. طيب، الحديث المرسل هو الحديث الذي سقط من إسناده الصحابي، طيب، هكذا عرفه الناظم. ولكن نقول بعبارة أدق: المرسل هو أن يسقط من فوق التابعي بس، لأن من فوق التابعي قد يكون صحابيا وقد يكون غير صحابي، تمام. فما هو الحديث المرسل؟ أقول أسهل تعريفات الحديث المرسل أن نقول: الحديث المرسل هو الحديث الذي يقول فيه التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم فقط. هل التابعي رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل سمع منه؟ لا. فكيف يقول التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح هذا؟ مثل من التابعي؟ مثل حسن البصري أو محمد بن سيرين. فإذا جاء الحسن البصري وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا حديث مرسل. إذا جاء بن سيرين وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا حديث مرسل. واضح هذا؟ إذن ما هو الحديث المرسل؟ أن يقول التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الحديث المرسل صحيح أم ضعيف؟ ما رأيك؟ صحيح أم ضعيف؟ لا، هو ضعيف، هو ضعيف. لماذا؟ لأنه لم يحصل فيه اتصال. أحسنت، لم يحصل فيه اتصال، لأن من شروط الحديث الصحيح كما درسنا في الدرس السابق اتصال سلسلة الرواة، وأن يكون كل راوي سمع من الراوي الذي بعده. فالتابع هذا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا السند فيه انقطاع، فيه انقطاع. فلذلك هذا الحديث المرسل في الأصل هو من أنواع الحديث الضعيف، وفيه تفاصيل تعرف في الكتب الموسعة. نأخذ على ذلك مثالا ما رواه أبو داود في كتابه المراسيل. عنده كتاب خاص اسمه المراسيل، مخصص فقط في الأحاديث المرسلة، وكما قلت لك كثير من المصطلحات هذه فيها كتب خاصة. حتى يعرف الإنسان هذا العلم بحر. ما رواه أبو داود في كتابه المراسيل عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في خيبر في حربه فأسهم لهم. الزهري محمد بن شهاب الزهري يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الزهري صحابي؟ لا، الزهري من كبار التابعين، من أئمة التابعين، فهذا حديث نحكم عليه بأنه حديث مرسل، والأصل في الحديث المرسل أنه حديث ضعيف. واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك إلى المصطلح الثاني في هذا البيت، وهو مصطلح الغريب، وهذا ذكرته لك سابقا، أن قلت لك العدد إما أن يرويه راوي واحد فهو غريب، راويان عزيز، ثلاثة فأكثر مشهور، عدد ضخم متواتر. الآن هذا هو الغريب. ما هو الحديث الغريب؟ قال الناظم: وقل غريب، أي وقل حديث غريب في إيش؟ ما روى راو فقط، يعني ما رواه راو واحد فقط. إذن هو الحديث الذي انفرد بروايته شخص واحد في أي موضع من مواضع السند. لماذا سمي حديثا غريبا؟ واضح، لأنه مثل الإنسان الغريب الذي لا يعرف أحدا في البلد، إنسان مغترب يعني. واضح؟ نعم. مثاله الحديث المعروف، حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما روى. هذا الحديث حديث غريب، لماذا؟ لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة إلا عمر، ولم يروه عن عمر، وهذا يكفي، ما دام لم يروه إلا عمر خلاص نقول هذا حديث غريب. ولكن من الصدف أنه لم يروه من التابعين أحد إلا راوي واحد وهو علقمة، ولم يروه أحد عن علقمة إلا راوي واحد وهو محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن التيمي إلا راوي واحد وهو يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم بعد يحيى بن سعيد الأنصاري اشتهر الحديث اشتهارا كبيرا وبلغ مبلغ التواتر، فرواه عدد ضخم عن عدد ضخم، فصار من أشهر أحاديث الإسلام. واضح هذا؟ فهو يعتبر يعني من الأحاديث المتواترة. واضح؟ هذا معنى حديث غريب. ننتقل بعد ذلك إلى مصطلح جديد، وهو مصطلح المنقطع. ما هو الحديث المنقطع؟ واضح الحديث المنقطع، حديث المنقطع هو الذي لم يتصل، فالانقطاع هو عكس ماذا؟ عكس الاتصال. هو عرف لك سابقا المتصل، هذا عكسه الآن، المتصل عكسه المنقطع. فإذا كان كل راوي سمع من الذي بعده هذا نقول له متصل، طيب إذا لم يسمع منه هذا نقول له منقطع. قال: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. إذا لم يتصل الإسناد بحال من الأحوال فهذا يقال له منقطع الأوصال، يعني الأوصال يعني أطراف، يعني يعني هو مجرد تكميل للبيت. فمعنى البيت أن السند الذي لم يحصل فيه اتصال بأن يكون هذا الراوي لم يسمع من هذا الشيخ، طيب، أو لم يلتقي به، تمام، فهذا يقال له حديث إيش؟ منقطع. طيب مثال ذلك ما رواه أبو داود في سننه، قال: حدثنا سليمان المهري قال أنبأنا بن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال وهو على المنبر: يا أيها الناس، إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا لأن الله كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف. هذا الحديث منقطع. لماذا؟ قال المنذري رحمه الله: هذا منقطع. لماذا؟ الزهري وهو ابن شهاب هذا لم يدرك عمر. واضح؟ الزهري هو من التابعين صح، ولكن لم يدرك عمر بن الخطاب. فإذن هذا حديث إيش؟ منقطع. منقطع. طيب والحديث المنقطع صحيح أم ضعيف؟ ضعيف، لأنه لم يتوفر فيه اتصال السند. طيب إذا سقط من إسناد الحديث راوي واحد مثل ما حصل هنا، فإذا سقط من إسناد الحديث راوي واحد يقال له منقطع. لكن إذا سقط منه اثنان من الرواة، يعني بينك وبين هذا الشيخ راويان سقطوا من السند، واضح؟ فإذا سقط منه اثنان على التوالي فهذا له مصطلح عند العلماء، قال الناظم والمعضل الساقط منه اثنان. هذا الذي يسمى عندهم بالحديث المعضل، وهو الحديث الذي سقط منه راويان لكن بشرط على التوالي. إيش يعني على التوالي؟ يعني وراء بعض، واضح؟ أما لو كان سقط منه راوي في أول السند ثم سقط منه راوي آخر في آخر السند، هذا لا يقال له معضل. لابد أن يكون السقوط وراء بعض، يعني على التوالي، واضح؟ فنفترض مثلا أنت رويت حديثا عن زيد، وزيد يروي عن عمرو، وعمرو يروي عن محمد. طيب، فماذا فعلت؟ أسقطت زيدا وعمرا ورويت مباشرة عن محمد، فكم أسقطت؟ اثنين. على التوالي ولا بدون توالي؟ على التوالي. هذا يقال له معضل، حديث معضل. ما مثاله؟ ما رواه الحاكم بسنده إلى القعنبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة، شوف، عن مالك عن أبي هريرة، كم بين مالك وأبي هريرة؟ سنين. مالك ليس من تلاميذ أبي هريرة، فهناك رجال بين مالك وبين أبي هريرة. طيب، عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. هذا الحديث يعتبر معضلا. لماذا؟ لأنه سقط منه راويان على التوالي بين الإمام مالك وبين الصحابي أبي هريرة. من هما هذان الراويان؟ رجل اسمه محمد بن عجلان وأبوه عجلان، سقط. قال الحاكم: هذا حديث معضل عن مالك، أعضله هكذا في الموطأ. وقال الشارح: سبب الإعضال أنه سقط منه راويان متواليان بين مالك وأبي هريرة، من هما؟ محمد بن عجلان وأبوه. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى مصطلح جديد، وهو مصطلح المدلس. ما معنى حديث مدلس؟ قال: وما أتى مدلسا نوعان. الحديث المدلس هو مأخوذ من كلمة التدليس، والتدليس في البيع أقول لك مثلا: هذا البائع دلسك أو دلس عليك. إيش يعني دلس عليك؟ يعني هذه السلعة كان فيها عيب وهو أخفاه عنك وباعها عليك، يعني غشك، واضح؟ فالتدليس في البيع هو كتمان العيب عن عيب السلعة عن المشتري. أما الحديث المدلس فهو أيضا نفس الشيء، هو حديث فيه عيب خفي لا يتنبه له أحد إلا متبحر في الحديث، فأخفاه عليك الراوي وروى لك الحديث هكذا. إذن الحديث المدلس هو الحديث الذي أخفي عيب في إسناده لكي يصير ظاهره حسنا، حتى يأتي واحد مسكين أو واحد مبتدئ في علم الحديث أو واحد ليس متبحرا في علم الحديث، تمام؟ فلما يقرأ هذا السند يقول: هذا الحديث صحيح. والواقع أن هذا الحديث فيه علة، أو هذا الحديث فيه عيب مخفي مستتر لا يعرفه إلا العلماء. قال الناظم مبينا أنواع التدليس، قال: وما أتى مدلسا نوعان. النوع الأول الإسقاط للشيخ، وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. والثاني، أي النوع الثاني، لا يسقطه، يعني لا يسقط شيخه، لكن يصف إسناده بما به لا ينعرف. طيب، هذان نوعان من أنواع الحديث المدلس. طيب، ذكر الناظم رحمه الله تعالى نوعين من أنواع التدليس، نوعين من أنواع التدليس: تدليس في الإسناد وتدليس في الشيوخ. يسمى الأول تدليس الإسناد، وهو عند قوله: الأول الإسقاط للشيخ، هذا يقال له تدليس الإسناد. النوع الثاني تدليس الشيوخ، وهذا ذكره عند قوله: والثاني لا يسقطه. طيب، هذان نوعان من أنواع التدليس. هناك نوع ثالث يذكر في كتب أخرى، طيب، يسمى به تدليس التسوية. طيب، ولكن الآن سنبدأ بما ذكره الناظم. قال: الأول الإسقاط للشيخ، وأن ينقل عمن فوقه. طيب، نقول يعني الآن مثلا يأتي راوي درس على شيخ أو روى الحديث عن شيخ، شيخه هذا اسمه محمد، طيب شيخ شيخه اسمه زيد، أنت سمعت الأحاديث من محمد وسمعت الأحاديث أيضا من شيخه، فأنت درست على اثنين، من محمد ومن شيخه الذي اسمه زيد، واضح؟ طيب فماذا تفعل؟ تسقط محمد من السند، طيب و لا لا عفوا، انت لم تسمع من شيخ شيخك، وانما انت سمعت من شيخك الذي سميناه نحن بمحمد، طيب فتسقط محمدا من السند وتروي الحديث عن شيخ محمد، تمام، الذي انت لم تسمع منه. طيب انت لم تسمع منه فكيف تروي عنه؟ لا تستطيع ان تقول حدثني، لكن لو قلت حدثني كذبت، ولو قلت اخبرني كذبت، واضح ولا؟ طيب ما الحل؟ الحل ان تاتي بعن او ان، واضح؟ فتقول مثلا عن فلان انه قال كذا، فهذا يوهم انك سمعت منه والواقع انك لم تسمع منه، واضح ولا؟ او تقول مثلا ان فلانا قال كذا، وبينك وبين فلان في شخص انت اسقطته، واضح هذا؟ وسيتضح بالمثال، هذا مثال نظري ذكره الناظم بقوله الاول اسقاط للشيخ، تسقط شيخك، تمام؟ وان ينقل عمن فوقه، من هو فوقه؟ شيخ شيخك، نقلت انت عنه مع انك لم تسمع هذا الحديث منه مباشره. طيب ما تستطيع تقول حدثني لانك ستكذب، ايش تقول؟ تقول عنه عن فلان انه قال كذا، ان فلانا قال كذا، هذا يسمى بتدليس الاسناد، وبالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. مثاله ما اخرجه النسائي في كتابه عمل اليوم والليله، روى بسنده من طريقين عن ابي الزبير عن جابر، لاحظ عن أبي الزبير عن جابر، أبو الزبير هذا تابعي وجابر صحابي معروف، فأنت لما تنظر في هذا الإسناد تقول خلاص أبو الزبير تابعي هو ثقة، وجابر صحابي، ومعروف أن أبو الزبير معروف أنه من تلاميذ جابر، من مشاهير تلاميذ جابر، فأنت ترى هكذا الإسناد تقول خلاص هذا حديث إيش؟ صحيح. ثم تكتشف الآن ماذا سيقول؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام كل ليلة حتى يقرأ تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك، تمام. ثم روى النسائي بعده مباشرة بسنده إلى زهير بن معاوية، زهير بن معاوية هذا من تلاميذ أبي الزبير، سأل أبا الزبير، يعني سأل شيخه، قال سألت أبا الزبير وقلت له أسمعت جابرا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ السجدة وتبارك؟ شوف الآن هو يحقق معه، يريد أن يتأكد منه، هل أنت سمعت هذا الحديث من جابر؟ فقال أبو الزبير ليس جابر حدثني. شوف إذن هناك واسطة وهناك راوي، أسقطه من؟ أسقطه أبو الزبير، بينه وبين من؟ بين جابر، واضح هذا؟ قال ليس جابر حدثني. طيب من حدثك؟ قال ولكن حدثني صفوان، رجل اسمه صفوان. طيب احنا الآن هذه مشكلة، لأن نحن نريد أن نعرف الآن صفوان هذا هل هو ثقة أم لا؟ إذا كان ثقة فالحديث صحيح، إذا كان ثقة فالحديث صحيح، أما إذا كان ضعيفا وهو أسقطه عمدا، طيب حتى لا نحكم على الحديث مثلا بأنه ضعيف مثلا، طيب فهذا يكون حديثا ضعيفا، واضح هذا؟ هذا ماذا يسمى؟ يسمى بالتدليس. ما نوعه من أنواع التدليس؟ تدليس الإسناد، وهو أنه يعني لعب في الإسناد بأن أسقط منه راويا، فأبو الزبير أسقط صفوان، مفروض يقول حدثني صفوان عن جابر، هو إيش فعل؟ أسقط صفوان وروى مباشرة عن جابر، وأنت تأتي وتظن أن أبو الزبير قد سمع مباشرة هذا الحديث عن جابر بناء على تاريخ أبي الزبير، أن نحن وجدناها أصلا قد سمع أحاديث كثيرة من جابر، لكن ليس هذا منها، ليس هذا الحديث منها. هذا الحديث بالذات لم يسمعه أبو الزبير من جابر مباشرة، وإنما سمعه من صفوان. صفوان هذا ليس من الصحابة، واضح؟ هذا معنى قول الناظم الأول الإسقاط للشيخ. إيش الإسقاط للشيخ؟ من الشيخ هنا في مثالنا؟ الأول إسقاط للشيخ من هو؟ صفوان. وأن ينقل عمن فوقه، من هو فوقه في مثالنا؟ جابر. جابر كيف نقل عمن فوقه؟ بعن وأن. من الذي فعل هذا؟ أبو الزبير في المثال. ماذا يسمى هذا؟ بالتدليس. أي نوع من أنواع التدليس؟ تدليس الإسناد، هذا هو النوع الأول. النوع الثاني قال والثاني لا يسقطه. أيوة، الآن ماذا سيفعل الراوي المدلس؟ الراوي المدلس إيش يفعل؟ لا يسقط لك الراوي، يبقيه كما هو موجود في السند، لكن إيش يفعل؟ يغير لك اسمه، أو يغير كنيته، أو يغير لقبه، أو ينسبه إلى بلده، أو ينسبه إلى قبيلة أكبر. واضح؟ يعني مثلا هو مشهور بين الناس بأنه مثلا الهاشمي، طيب لا يعرف بين الناس إلا بالهاشمي، فأنت حتى لا يكتشف من هذا الراوي تروح تنسبه إلى القبيلة الأكبر فتقول قرشي. هنا هل كذبت؟ لا، بنو هاشم من قريش، لم تكذب، ولكنك غيرت في اسمه. لماذا طيب غيرت؟ أحيانا يكون التغيير بدون سبب، أو يكون مثلا يعني من باب التفنن في العبارة، طيب، وأحيانا يكون التغيير في الراوي يكون لأجل أن هذا الراوي ضعيف. فلو قلت لك أنا اسمه الصريح، قلت لك فلان بن فلان، راح تقول أنت هذا حديث ضعيف، خلاص انتهينا منه. فأنا ما أريد أن يحكم على حديثي بأنه ضعيف، ماذا أفعل؟ أغير في كنيته، لا أكذب، وإنما أغير في اسمه المشهور وأذكره باسم غير مشهور، وسأذكر لك مثالا. قال والثاني لا يسقطه، لكن يصف إسناده يعني رجاله بما به لا ينعرف. واضح؟ هو معروف بين العلماء باسم زيد، تأتي أنت وتقول حدثني أبو محمد، فتنتورط، نحن لا نعرف أبو محمد، نحن نعرف زيد. أنت لم تكتب، هو فعلا عنده ولد اسمه محمد، فوصفته أنت بهذا الصفة حتى لا نعرفه. طيب العكس، هناك راوي مثلا لا يعرف مثلا إلا بأبو محمد، تأتي أنت وتقول حدثني زيد، وهو فعلا اسمه زيد لكنه لا يعرف بهذا الاسم، هو معروف بأبي محمد. مثل لو تقول مثلا حدثني عبد الرحمن بن صخر، الناس ما يعرفون عبد الرحمن بن صخر، يعرفون أبا هريرة، فهو في الواقع أبو هريرة، لكنك قلت عبد الرحمن بن صخر ولم تكذب. واضح هذا؟ هذا يسمى بإيش؟ يسمى بتدليس الشيوخ، يعني أن تعبث في اسم الشيخ، وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به، كي لا يعرف ولا يهتدى إليه. مثلا عندك شيخ، على مثال آخر، عندك شيخ معروف بين العلماء كلهم بأنه اسمه محمد القرشي. طيب أين يعيش محمد القرشي هذا؟ يعيش مثلا في العراق. فإذا قلت أنت حدثني محمد القرشي، كل العلماء سيعرفون أن محمد القرشي هذا هو الراوي المشهور وأنه ضعيف، وبالتالي الحديث مردود. فأنت تغير في اسمه، ماذا تقول؟ تقول حدثني محمد العراقي، بدل ما تقول القرشي تنسبه إلى بلده، وأنت لم تكذب، هو فعلا عراقي. واضح؟ مثال ذلك قول أبي بكر بن مجاهد وهو أحد أئمة القراء، ماذا قال؟ قال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله. من هذا عبد الله بن أبي عبد الله؟ هذا ليس مشهورا بهذا الاسم بين العلماء. طيب ما هو الاسم المشهور هو به؟ هو مشهور باسم أبو بكر بن أبي داود، ابن صاحب السنن. لما نقول رواه أبو داود في السنن، ابنه عنده ابن مشهور بأبي بكر، يعني كنيته أبو بكر. من أبوه؟ أبوه هو أبو داود صاحب السنن، فهو لو قال حدثني أبو بكر ابن أبي داود كل العلماء سيعرفونه، سيعرفون من هو، واضح؟ لكن الراوي هذا وهو أبو بكر بن مجاهد ماذا فعل؟ غير في اسمه، قال حدثني عبد الله، وهو فعلا اسمه عبد الله، ابن أبي عبد الله، وفعلا أبوه كنيته أبو عبد الله، فوعر الطريق وصعب علينا معرفة هذا الراوي، واضح ولا؟ فالخلاصة أنه مشهور بين العلماء بأبو بكر بن أبي داود، فهو غيره إلى عبد الله بن أبي عبد الله ولم يكذب، لأن فعلا الابن اسمه عبد الله وأبوه صاحب السنن كنيته أبو عبد الله، واضح؟ وللحافظ بن حجر رحمه الله تعالى كتاب مفيد في هذا اسمه تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، نعم، جمع فيه هذا في الأول. طيب، ثم قال ننتقل بعد ذلك إلى مصطلح جديد وهو مصطلح الشاذ. ما هو الحديث الشاذ؟ قال وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ، نضع نقطة انتهت المسألة. هذا مصطلح جديد هو مصطلح الشاذ. الملا قوله الملا هو الجماعة، إن الملا يأتمرون بك، الملا هم الجماعة، وقيل هم أشراف القوم ووجوههم، ومراد الراوي ومراد الناظم رحمه الله هنا بالملا يعني الجماعة. طيب، الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه حفظا أو أكثر منه عددا، يعني صار عندنا الشاذ، ذكر نوعين من الشاذ، يأتينا راوي ثقة ويروي حديثا عن شيخه، هذا الحديث رواه هو بطريقة تخالف غيره على شكلين، إما أنها تخالف من هو أكثر منه، مثلا هو روى هذا الحديث بهيئة معينة بصفة معينة عن شيخه، نفترض اسمه محمد، هذا عنده تلاميذ كثيرون، جاء 10 من تلاميذه ورووه عن محمد بأسلوب آخر، فإذا هذا الثقة الآن ماذا فعل؟ خالف من هو أكثر منه عددا، لأن هنا عندك 10 وأنت 1، فصعب أن هؤلاء 10 أخطأوا وأنت الصواب، واضح هذا؟ فهذا يقال له ماذا؟ الشاذ، وهو أن يأتي الراوي الثقة، أن يأتي هو الثقة وهو موثوق عند العلماء، ولكنه خالف من هو أرجح منه، وهذا الأرجح منه كيف؟ على نوعين، إما أن يكون أحفظ منه، وإما أن يكون أكثر منه عددا، فصار مثالين، مثال الأول العدد ذكرته لك، يأتي راوي يروي عن شيخه ويأتي زملاؤه الآخرون وهم 10 مثلا ويروونه عن نفس الشيخ ونفس الحديث ولكن بطريقة مختلفة، فنحكم على هذا الراوي الثقة بأنه قد شذ، والشاذ من أنواع الحديث الضعيف، لماذا؟ لأننا ذكرنا في أول المنظومة أن من شروط الحديث الصحيح أن يخلو من إيش؟ من الشذوذ، فهذا الحديث وجد فيه شذوذ، فلا نقبل هذا الشذوذ، ونقبل رواية 10 عن شيخهم. الصورة الثانية أن يأتي راوي ثقة لا يخالف عددا كبيرا، وإنما يخالف شخصا واحدا، يخالف زميلا واحدا. طيب، فتأتي أنت مثلا تروي حديثا عن شيخك، جاء زميلك وهو واحد وروى عن شيخك نفس الحديث ولكن بطريقة مختلفة، ننظر من فيكما أضبط وأوثق وأتقن، واضح؟ فإذا كنت أنت الأضبط والأتقن وكان زميلك ثقة ولكنه أقل ضبطا منك، فنقبل رواية من؟ نقبل روايتك أنت، ونحكم على زميلك بأنه إيش؟ شاذ، واضح؟ بأن روايته شاذة، لأنه خالف من؟ خالف من هو أوثق منه، ولم يخالف من هو أكثر منه، لا، خالف من هو أوثق منه، فصار الشذوذ على نوعين، مخالفة عدد أكبر، هذا النوع الأول، النوع الثاني مخالفة شخص واحد ولكنه أوثق منك، واضح هذا؟ وسنذكر لك الأمثلة. مثال ذلك ما رواه ابن ماجه في سننه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية ابن هشام قال حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عمرو عن عروة عن عائشة. تمام؟ طبعا أسامة بن زيد هذا ليس صحابي، مجرد هذا اسم راوي من الرواه. طيب، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، الصفوف التي تكون في اليمين في المسجد، هذه الله وملائكته، الله وملائكته يصلون عليها. تمام؟ هذا الحديث إسناده رجاله ثقات، كل الرواة الذين فيه ثقات، ليس فيهم ضعيف. طيب، ولو نظرت فيه نظرة ظاهرية ونظرة أولية وبادئ الرأي ستحكم عليه بأنه حديث صحيح، ولكن فيه علة. ما هي هذه العلة؟ شذوذ. كيف حصل الشذوذ؟ أرأيت هذا الراوي الذي اسمه أسامة بن زيد، هذا أخطأ، فهو رواه بلفظ ميامن الصفوف. تمام؟ ميامن الصفوف. زملاؤه وأصدقاؤه رووه بلفظ آخر، وهم أيضا ثقات وعددهم أكثر منه. كيف رووه؟ رووه هكذا: إن الله ملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، وليس على ميامن الصفوف، لا، على الذين يصلون الصفوف، من وصل الصف صلى الله عليه. واضح هذا؟ إذن المثل مختلف ولا لا؟ مختلف جدا. فمن نقبل؟ نقبل رواية أسامة بن زيد الذي هو واحد وهو ثقة، أم نقبل رواية زملائه الثقات الآخرين؟ نقبل رواية زملاء الثقات الآخرين، لأنهم أيش؟ أكثر منه عددا. واضح هذا؟ فهذا يقال له شاذ. وعكس الشاذ المحفوظ، فرواية أسامة بن زيد شاذة، ورواية زملائه الجماعة يقال لها محفوظة، هكذا اصطلحوا. فالشاذ عكسه إيش؟ محفوظ. نعم. ثم بعد ذلك انتقل إلى قسم جديد أو إلى لقب جديد من ألقاب علم الحديث، وهو مصطلح المقلوب. فقال: والمقلوب قسمان تلا، أي إن المقلوب عند العلماء قسمان، تلا يعني تبع، وهما سيأتيان لك في البيت الذي بعده. إبدال راو ما براو قسمه، هذا القسم الأول. القسم الثاني: وقلب إسناد لمتن قسمه. الحديث المقلوب سهل جدا، هو الحديث الذي حصل فيه قلب، حصل فيه قلب، بدل ما تقول كعب مرة قلت مرة بن كعب، واضح؟ بدل ما تقول أسامة بن زيد قلت زيد بن أسامة، وهذا يشعر بعدم الضبط والإتقان، لأن الراوي يتلخبط، فقلب. واضح هذا؟ والقلب يحصل، والقلب نوعان: قلب في الإسناد وقلب في المتن. أشار إلى القلب في الإسناد بقوله: إبدال راوي ما براوي، يعني أن تبدل راويا براوي، فتقول بدل ما تقول أسامة بن زيد تقول زيد بن أسامة، بدل ما تقول محمد بن خالد تقول خالد بن محمد، هذا قلب في الإسناد. طيب، القلب في الإسناد يضعف السند ولا لا؟ يضعف، لأنه يشير ويوحي بأن الراوي غير ضابط. وهناك قلب في المتن، قلب في المتن كيف؟ يعني أن مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق إيش؟ يمينه، التي تنفق هي من اليمين. تمام؟ رواه بعض الرواه وأخطأ وقلبه، فقال: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذا إيش يسمى؟ قلب، يسمى بالقلب. واضح هذا؟ وهذا أيضا يعني يشعر بعدم ضبط الراوي. طيب، إذن مثال القلب في الإسناد: كعب مرة، فيقلبه الراوي فيقول إيش؟ مرة بن كعب. ومثال القلب في المتن ذكرت لك الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنه رجل تصدق بصدقة، إلى آخر الحديث. طيب، والشارح ذكر أيضا من أنواع القلب أن يحصل قلب في الإسناد كاملا. يعني كيف؟ عندك حديث رواه فلان عن فلان عن فلان، تمام؟ وعندك حديث آخر رواه فلان عن فلان عن فلان، فهذا الحديث له إسناده وهذا حديث له إسناده، هؤلاء لهم هذا حديث له رجاله وهذا حديث له رجاله، صح ولا لا؟ ماذا تفعل أنت؟ تبدل بينهما، تعطي رجال هذا السند لذاك الحديث وتعطي رجال هذا السند لذاك الحديث، تقلب بينهم، واضح؟ نقلت السند كاملا، هذا يسمى إيش؟ بالقلب أيضا. وهذا فعله أهل بغداد يقولون للإمام البخاري لما جاءهم وأرادوا أن يختبروا حفظه، فأعطوه 10 أحاديث كل حديث مقلوب الإسناد، يعني كل حديث أخذوه من إسناد حديث آخر وذكروها له، فصوبها كلها من حفظه، قال الحديث الفلاني ليس لهذا الإسناد الفلاني ليس لهذا الحديث وإنما لحديث آخر وهو حديث كذا وكذا إلى آخره، واضح؟ ثم قال والفرد ما قيد، نعم ننتقل إلى مصطلح جديد وهو مصطلح الفرد. ما هو الحديث الفرد؟ والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي. الفرد وهو مأخوذ من التفرد، وهو يشبه جدا الحديث الغريب، بل هو نفسه في بعض صوره، هو نفسه الحديث الغريب، ولكن هنا سندرسه بطريقة أخرى. الفرد يقول إنه يعني الشارح ذكر أن الفرد قسمان، تمام؟ سنذكر لك هذين القسمين ثم سنعود بعد ذلك إلى البيت. الفرد مأخوذ من التفرد وهو قسمان، هناك فرد مطلق وفرد مقيد. كيف يعني فرد مطلق؟ يعني حديث تفرد بروايته ثقة، يعني لم يروه أحد من الثقات إلا هو، رواه غيره من الرواة ولكن كلهم ضعفاء، فلم يروه من الثقات إلا هو، واضح؟ فهذا يقال له فرد مطلق، فرد مطلق. مثال ذلك حديث عمر رضي الله عنه أنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. قال الحافظ العراقي معلق على هذا الحديث وقد ورد هذا من رواية ضمرة بن سعيد المازني عن عبد الله بن أبي واقد الليثي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث لم يرويه من الثقات إلا ضمرة، يعني هناك رواه آخرون رووه ولكن كلهم إيش؟ ضعفاء، لم يرويه من الثقات إلا شخص واحد اسمه ضمرة، وقد روي من وجوه أخرى ضعيفة، انتهى كلام العراقي. واضح هذا؟ هذا ماذا يقال له؟ فرد إيش؟ فرد مطلق، واضح؟ النوع الثاني فرد مقيد. إيش يعني فرد مقيد؟ يعني فرد نسبي، يعني بالنسبة إلى هذا الراوي فهو فرد، بالنسبة إلى هذا البلد فهو فرد، يعني بالنسبة إلى شيء معين وليس مطلق، وبالمثال سيتضح لك. الفرد المقيد نوعان، أن يتفرد به أهل بلد وأن يتفرد به راو مخصوص. أهل بلد يعني يأتيك حديث لم يروه إلا أهل المدينة، واضح؟ السند كلهم مدنيون، واضح هذا؟ ففلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى سلم كل رجال السند من أهل المدينة المنورة، فهذا ماذا يقال له؟ لم يروه إلا أهل المدينة، فيقال له حديث المدني، يعني لم يروه إلا أهل المدينة، واضح هذا؟ وهذا يقال له فرد مقيد، يعني لأنه تقيد بهذا البلد، واضح؟ أعطيك مثالا، ما رواه مسلم عن عائشة قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهل وأخيه. هذا الحديث يقول عنه الإمام الحاكم رحمه الله تفرد به أهل المدينة، يعني لا تجد هذا الحديث إلا عند أهل المدينة، لم يروه إلا علماء أهل المدينة، رواته كلهم مدنيون، واضح؟ لم يشاركهم فيه أحد، واضح هذا؟ وهناك أيضا حديث مكي، وهو الحديث الذي تفرد بروايته أهل مكة، هناك إسناد بصري، هناك إسناد إسناد كوفي، وهكذا. طيب النوع الثاني، إذا تفرد به راو مخصوص بأن لم يروه عن فلان إلا فلان، وإن كان مرويا من وجوه من غيره، تمام؟ يعني أعطيك مثالا، مثالا نظريا ثم نأخذ مثالا تطبيقيا. أنت عندك صحابي، هذا الصحابي روى حديثا لعشرة من طلابه التابعين، تمام؟ هؤلاء العشرة لهم تلاميذ، تلاميذهم يروون عن شيوخهم هؤلاء التابعين، واحد من هؤلاء التابعين العشرة، واحد منهم لم يروه عنه إلا تلميذ واحد، واضح هذا؟ فنفترض مثلا عندك أنت أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر روى هذا الحديث لثلاثة أو أربعة من التابعين، رواهم نفترض مثلا يعني رواه مثلا لزيد ولعمر ولخالد، هؤلاء كلهم من التابعين، تمام؟ زيد رواه عنه مجموعة من التلاميذ، عمر رواه عنه مجموعة من التلاميذ، خالد لم يروه عنه إلا كم؟ إلا واحد، واضح هذا؟ إذن هذا الحديث هل هو حديث فرد أم ليس بفرد؟ إن نظرنا إلى خالد فهو إيش؟ فهو فرد، وإن نظرنا إلى زملائه فهو ليس بفرد، فهو فرد نسبي وليس بفرد إيش؟ مطلق، واضح هذا؟ هو فرد وغريب بالنسبة إلى هذا الراوي بالذات وهو خالد، فهو لم يروه عن خالد إلا واحد، وإن كان هذا الحديث قد روي بأسانيد أخرى وبطرق أخرى عن شيوخ آخرين، لكن عن هذا الراوي بالذات لم يروه إلا واحد. أعطيك مثالا واقعيا وليس خياليا، ما رواه الترمذي في سننه وأبو داود في سننه من طريق سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية، يعني صنع وليمة على صفية زوجته بسويق وتمر. قال الترمذي هذا حديث غريب، كيف يعني غريب؟ يوضح ذلك ابن طاهر في كتابه أطراف الغرائب، فيقول هذا الحديث غريب من حديث بكر بن وائل، فقط عن بكر بن وائل فيه غرابة، لماذا؟ تفرد به وائل بن داود، يعني لم يروه عن بكر بن وائل إلا كم؟ إلا راوي واحد ما اسمه وائل بن داود، ولم يروه عنه غير سفيان بن غير سفيان بن عيينة أيضا، يعني لم يروي عن وائل بن داود إلا راوي واحد وهو سفيان بن عيينة، لكن تجد هذا الحديث قد روي بأسانيد أخرى عن شيوخ آخرين عن تلاميذ آخرين، لكن من هذه الناحية فقط هو حصل فيه تفرد، واضح هذا؟ طيب نعود الآن إلى الناظم. الناظم إيش يقول؟ والفرد ما قيدته بثقتي، هذا أي فرد؟ المطلق أم النسبي؟ هذا المطلق، وهو الذي لم يروه من الثقات إلا واحد، مثل ما ذكرنا حديث ضمرة، هذا هو القسم الأول. النوع الثاني وهو الفرد المقيد بين قوسين، يعني الفرد النسبي، وهذا على نوعين: ألف قال أو جمع، باء أو قصر على روايتي. جمع يعني مثل إيش؟ يعني أهل بلد، جمع يقصد به جماعة من بلد معين، مثل الحديث الذي تفرد به أهل المدينة. أو قصر على روايتي يعني حديث تفرد به راو عن راو مخصوص، وإن كان قد روي بطرق أخرى، وهذا الذي مثلنا عليه الآن بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى مع صفية، واضح هذا؟ نعم. نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.